الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله ولسانه

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما صحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها Yeah.